عايش بقناع انا وضحنا ونا ديما خاص معانا ومع عجلنا طالع لوك السمان عيد ما سعد فيه وشحال ما رح نصر فيه واللي احتاج كنطيه ديما بكل صفانا انجي بلو شرف عند زلفان وحلف عم زي ما يدير له شانه عنها خطوة سبعها زعفان Thank you. за то сипло хорошаяну, лякин я рано в лехарты сухадустан. Лякин я рано и тверды сиду вашу кисан. Бельфиш я не знал, но